دقتني كاس المرار وشمت عزال دقتني كاس المرار وشمت عزال من اللي جرالي أعز أحباب عضو فيا أشكي لمن دوعتي والكل نعزالي يا صاحبي وداري اخبارك ابعد عني نسي يا صاحبي وداري اخبارك واذا كنت معذور ما تحكي لحد احذارك واذا كنت معذور ما تحكي لحد احذارك واحفظ مضى مكوي سنتك ومقدارك واحفظ مدار مكوي سنتك ومقدارك واسأل إله هات ولا تسأل في يوم مخلوق رب الكريم بالعطاء أكرم من المخلوق الدنيا لو ليلة طالع نهار وشهور الشكوى للمخلوق ما زلت تجل مقدارا اشكي لمين لو عزا والكل عزالي يا سلام انا مخلص معاك طول عمري بأخدم فيك الظاهر انك ردي ولا خدمة نبعت فيك دهمتني بالزور دهمتني بالزور روح منك يا شيخ لله السافل الردي تتعب لو مشيت وياه انا مخلص معاك طول عمري بختم فيك الظاهر انك ردي ولا خدمة نفعت فيك فهمتني بالصور روح منك يا شيخ لله السافل تكون تتعب لو ماشيت وياه انا حشتكيك لله في عملك وفي اشكي لمين لو عندي والكل عزالي يا سلام علشان الأمور تمشي صفي ضميرك يا صاحبي بأمورك ما تنفعش. فاكرني اهبل بعديها واقول سيبه شكيت منك قالولي كتر عليك عيبه فاكرني اهبل بعديها واقول سيبه فاكرني اهبل بعديها شكيت منك قالوا لي كتر عليك عيبه بفكر اسيبه بقول العشرة ما تهونشي اشكي في حالي انا نفيا مكفيني بتشكي همومك ليه انا عيب اللي واجيني فاكر يا صاحبي بس انت اللي شايل هموم فاكر يا صاحبي بس انت اللي شايل هموم خايف اقول اه الخالي علي يلوم فاكر يا صاحبي بس انت اللي شايل هموم خايف اقول اه الخالي علي يلوم انا كل من الهموم تاج انت في يوم اللي عملته معاي انا اللي غلطان مشيتك يا ربي وياي اصلا اللي زيك ما ينفعش معاه محروم الدنيا دي مدرسة واللي يمشي يا ما يشوف كل زيك ما ينفعش معاه معروف الدنيا دي مدرسة واللي يمشي يا ما يشوف يا ملك المعروف تاني ماشية ملكش معاه يا سيدي لو عدي والكل عداني وقعد معاهم يروضوا دمك صاحبي أسلم لك. أشكي الليلة وعدة والكل يعرفها، أشكي الليلة وعدة والكل يعرفها. يا سلام لك يوم يا أهل حضارك في مقدارك، تنده تقول يا ولد بلادي ألفين جيالك، حطت رجلي على رجلي وعبايا كمان وشال، بيقول لك السبع يا سيدي عشان المال، حطت رجلي على رجلي وعبايا كمان وشال، بيقول لك السبع يا سيدي على رجلي وعبايا كمان وشال، بيكون لك تبع يا سيدي عشان المال، راح يخلص المال والشوف اللي يجرى لك. ولا شيء حيفيدك، لا حتروح للنجل وتمد عليه ايدك، يا ماشي الطريق الغلط والدنيا تحكى لك، سيادتي حكى عليك حرس ويخد بكرة حتن دام ولا شيء حيفيدك، ما حتروح لينك وتمد على ايدك، ويبقى سيدك وتعمل ايده على حالك. Thank you. نسيت رب العباد ونسيت اللي خلق السنين. باليد دي آلة حسابة تحسب فيها الملايين، زمن الكلب شي يتعب القلب وتحتار الأطباء فيه. اشكي لمين جوعتي والكل عتالي، اشكي لمين جوعتي والكل عتالي، وراح لمين والفتاة اللي بعد حياتي. يا تجرب الصبر حجيبك واضرع إذا كنت مضلة لو حكم الزمان وجار سجر براز الدواها عندنا المنشار. وقبل ما ترمي السجاوي اسأل على الفصار، قبل ما تناسي حاسب واعرف لي ولدك خال. ده احنا سمعنا مثل قالوا اهل الدار، ده احنا سمعنا مثل قالوا اهل الدار، يموت الفتى عازل ولا الجواز العار. علمني انا تعبان، قال لي حجاج الصبر علمني انا تعبان. من قلة الصبر انا عايش بلا حساب، قبري انا عايش بلا حبال. الصبر يا ابني دواء، الصبر يا ابني دواء، خليك معاك على طول. صاحب الصبر دايما يعيش مبسوط، وصاحب الصبر او دايما يعيش مبسوط، صاحبي الصبر او دايما يعيش مبسوط. تعب من المغرور مالوش يا صاحبي طبعي ورثوه من الكبار اهليهم، كبير وصغير ما تلقاش عدل فيهم. مخبي يدي مواكلي يا عيني مالك ما تبكي ومخبي يدي قالي تبكي على مين يوجعني وأبكي عليك قالي تبكي على مين يوجعني وأبكي عليك فين الحبيب اللي أشكي له عشان ارتاح الصديق اللي في الزمن ضيق أشكي له عشان أرتاح ياخدني في حضنه ويقول لي إنه بدي يا سماح وين الجاه ياخدني في حضنه ويقول لي إنه بدي يا سماح اه راح قاد للحي تبكي عليه اشكي لمين لو عدل والكل عذبني انا اشكي لمين لو عدل والكل عذبني واروح لمين والبكاء خايف على ابو ايد طويلة ازاد بترميه على جرب ماشي بطريق الفساد والشيطان جرب ده الشرع والدين هم وصوك على جرب حب الغرور والكبر صبح ويا أخي يا حب الغرور والكبر صبح ويا أخي لسا وتعيب عن الناس والعيبة في قلبك سا تعيب عن الناس والعيبة في قلبك جاء وتعيب عن الناس والعيبة في قلبك جاء وتزيد الأعداء وتشعر طرعة جارة لو عدنا والكل يلي عدل في الشرف واعدم في أخلاقك إن ناس أصابها الضرر من سوء أخلاقك يلي عيدين في الشارع يلي عيدين في الشارع يلي عيدين في الشارع وعدين في أخلاقك إنك أصاب خطر من سوء أخلاقك إنك أصاب خطر من سوء أخلاقك مدام الجريمة سجد في دمي أخلاقك وشفي جزاء أذكري أعدام في الشارع حياتي بيدي انتي